فعندما نسأله فما هو قول الحسن في زواج الزاني بالزانية؟ نعم المجنود، فإن كان مجنودا وهي مجنودة فلا بأس أن يزوج الزاني بالزاني، وهذا معنى الآية. الزاني لا ينكح إلا زانية، أي الزاني المجنود، لأنه لا يقال له زاني قبل الجلد، بل هو عفيف، ومن رماه يحتاج إلى بينة أو الحد في ظهره 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فلا يقال زاني إلا بعد أن يظهر زناه ويشتهر ذلك، ولا يكون إلا بالحد، فإذا حد قيل زاني، فأما قبل ذلك فهو مستور وهو في حكم عفيف ويحد قالفه. لذلك رأى جماعة أن المقصود بقول الزاني لا ينكح إلا زانية، أي الزاني المجنود لا ينكح إلا زانية مجنودة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لا ينكح المجنود إلا مثله، والذي يظهر أنه خرج مخرج الغالب، فإن الزاني ينكح الزانية أيضا وإن لم يجلدا أو جلد أحدهما دون الآخر، فإن الزاني يتزوج بالزانية سواء جلدا أو لم يجلدا. هذا هو الصحيح، وتقييده بالمجنود فهذا يحتاج إلى دليل. وأما حديث أبي هريرة لا ينكح المجنود إلا مثله، فمنها العلم من حمله على أنه خرج مخرج الغالب. وأما العفيف فلا يتزوج بالزانية كما قال الله في الآية نفسها حرم ذلك على المؤمنين. قال رحمه الله: المسألة الثامنة. قوله المسألة الثامنة، هذه الآية وهي قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وليست لآية الباب، وتوسع في هذه الآية مع أن سيأتي الكلام في سورة النور عليها، ومحلها سورة النور ليس هذا الموضع، لكنه استطرد رحمه الله للمناسبة في ذكر المحصنات، فتعرض لمعنى المحصنات وأنهن العفيفات، ثم ذكر ما يتعلق بهذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، واستطرد فيها وذكر مسائل تتعلق بها لوجود المناسبة، وإلا محل هذه الآية ما يأتي الكلام عليه في سورة النور، وتذكر هناك مسائلها، لكن ذكر جملة من مسائلها في هذا الموضع لوجود المناسبة فاستطرد رحمه الله. وهذا هو معنى الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، فذكر الكلام عن الزاني لا ينكح إلا زانية في غير محلها في غير موضعها لوجود المناسبة بينها وبين قوله المحصنات أو بين ذكر المحصنات. فإذا الإشارة في قوله المسألة الثامنة، هذه الآية تعود إلى قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وإن كانت بصيغة الخبر الزاني لا ينكح إلا زانية، بصيغة الخبر وليست بصيغة الأمر والنهي والإنشاء، بل هي بصيغة الخبر، أخبر الله أن الزاني لا ينكح إلا زانية، وأن الزانية لا تنكح إلا زانية أو إلا زان، وأن الزانية لا تنكح إلا زانيا، فأخبر الله بهذا الحال، وهذا خبر شرعي، وقد يقع خلافه، قد يقع خلافه خلاف هذا الشيء، لأنه خبر من الأخبار الشرعية، ولا يلزم وقوع المخبر على خلاف خبره أو على خلاف الخبر، فإن هذا قد يحصل، فالله أخبر عن الأصل وعن الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، أن العفيف لا يتزوج بزانية، وإنما الزاني حاله الزوج بزاني، والزاني حاله الزوج بزانية، وقد يقع من بعض الناس العكس، وما لا يصلح وما يخالف خبر رب العالمين سبحانه وتعالى، فيتزوج العفيف بالزانية وتزوج العفيفة بالزاني، قد يقع هذا، ولا يلزم منه تكذيب الخبر. وهذا كرر رحمه الله في مواضع كثيرة من كتابه، لأنه ما يرى أن الخبر يكون بمعنى الأمر، بل الخبر خبر والأمر أمر. لذلك سيرد هنا ويشير إلى سورة البقرة التي ذكر فيها هذه المسألة تعرض إليها، أو تعرض لها. قال المسألة الثامنة: هذه الآية وإن كانت بصيغة الخبر فكذلك هو معناها. إن كانت بصيغة الخبر وأيضا معناها إيش؟ الخبر، وليس معناها الإنشاء والأمر، بل معناها الخبر، بصيغة الخبر ومعناها الخبر. وهي خبر عن حكم الشرعي أن الزاني لا يتزوج إلا بزانية ولا ينكح إلا زانية، هذا هو الحكم الشرعي. فإن وجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدم بيانه في سورة البقرة. فإن وجد خلاف هذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به فهذا ليس من الشرع، وإنما حصل من بعض الناس. وأما ما أراده الشرع أن الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا تنكح إلا زانيا، فإن وجد خلاف خبر الشرع فإنه كما تقدم معنا لا يلزم من ذلك أن خبر المخبر وهو الله سبحانه وتعالى حصل على خلاف ما أراد، لا، فلا يقال هذا. فإذا رأينا عفيفة تزوجت بزاني والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخره، وإذا رأينا أيضا كذلك عفيفا تزوج بزانية فلا نقول أنه كيف وقع هنا الخبر بخلاف مخبره، لا نقول هذا. فهذا حكم الشرع، وقد يقع عند الناس بخلاف حكم الشرع. فإن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا حكم الشرع أن المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. فإذا كانت هناك متربصة ومطلقة لم تتربص بنفسها ثلاثة قروء فخالفت حكم الشرع، فهذا حكم الشرع، وتلك خالفت إيش؟ حكم الشرع. فإذا الخبر خبر والأمر أمر، فلا يقال هذا خبر أريد به الأمر أو هذا خبر أريد به الإنشاء، فالخبر خبر والإنشاء إنشاء. وهذا تكلم عليها رحمه الله في سورة البقرة هذه المسألة، ورد قول القائلين الذين يقولون بأن الخبر قد يطلق ويراد به الأمر، وقال بأنه باطل، هذا باطل، بل الخبر خبر. وهذه الآية قوله: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهي خبر، خبر الشارع. فإن وجدت مطلقة لا تتربص بنفسها ثلاثة قروء فليس هذا من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر لا خلاف مخبره، لا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه وتعالى خلاف المخبر به. فإن هذا خالف في هذا الشيء، وخبر الله أن المتربصات يتربصن، المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، ثلاث حيض. وخبر الله في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر الله. وقد ترضع بعض المرأة دون ذلك، تترك هذا الشيء وترضع حولا واحدا فقط أو خمسة أشهر أو إلى آخر ذلك، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله خلاف المخبر به، لا يلزم منه، فإن هذا خبر الشرع. فقد يقع من بعض الناس خلاف ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى كلامه رحمه الله. وهكذا في مسألتنا: الزاني لا ينكح إلا زانية، فإنه قد يوجد بعض العفيفات يتزوجن بالزواني أو بالزنا، بعض العفيفات يتزوجن بالزنا، وهكذا بعض العفيفين يتزوج بإيش؟ بالزواني. فهذا وقع خلاف خبر الله سبحانه وتعالى، فلا يتعجب فيقال كيف وقع خلاف خبر الله، فهذا حكم الشرع، هذا حكم الشرع. فإذا وجد خلاف حكم الشرع فلا يلزم منه وقوع ما سمعته، هذا قد يحصل وهو حاصل، وهو حاصل يحصل وقد يحصل، بل هو حاصل في الناس. فإن كثير من أو فإن بعض الوالدات ما يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهكذا أيضا في هذه المسألة قد يتزوج عفيف بزانية مع أن الله أخبر أن هذا لا يكون، هذا لا يكون أن عفيف يتزوج بعفيفة ولا يصلح منه هذا الشيء، لكن قد يقع، قد يقع هذا الشيء. الخبر الذي هو معنى حكم الشرع يختلف عن أخبار الله التي أخبر أنه سيخرج الدجال مثلا أو سيكون كذا ثم يقع خلاف، هذا ما هو صحيح سمعت. لكن الخبر الذي هو حكم قد يقع من بعض الناس بخلافه، لكن الخبر الذي هو تمحض في هذا الشيء وأن الله يخبر بيوم القيامة أو يخبر بشيء من هذه الأشياء أن الدجال يعني هذا لا شك أنه يقع، أنه يقع، لأن هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن أحكام أناطها الله بالعباد، فقد يمتثل لها بعض الناس وبعضهم لا يمتثل لها، أناطها الله بالعباد، واضح. قد يمتثل لها البعض وقد لا يمتثل لها البعض، لا ما له تأثير. وإنما اختلفوا هل الخبر يأتي بمعنى الأمر يطلق ويراد به الأمر، أم أن الخبر خبر والأمر أمر. فالإمام ابن العربي يرى أنه لا يطلق الخبر ويراد به الأمر، هذا كلام باطل، بل الخبر خبر، لكن قد يخبر الله بحكم شرعي فيحصل من بعض الناس خلاف هذا الحكم الشرعي، ولا يلزم، لا يقال أن هذا كيف أخبر الله سبحانه وتعالى به ولم يقع هنا، ما يلزم من هذا، لأن هذا حكم شرعي قد يحصل وقد لا وقد لا يحصل، وهو يتعلق بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى الشرعية. أو بالمشيئة، أما ما كان يتعلق بما أراد الله كونا فهو حاصل لا محالة، حاصل لا محالة، وأما ما أراده شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وما أراده كونا فلا بد أن يقع، وهذا الشيء أراده شرعا سبحانه وتعالى من العباد، أن الزاني لا يتزوج إلا زانية، فلا ينبغي للعفيف أن يتزوج بزانية، لكن قد يحصل هذا خلاف مراد الشارع، قد يحصل هذا الشيء، فهذا من الأحكام الشرعية. فهذا معنى كلامي هنا، وقد ذكر ذلك من سورة البقرة وكرره، نعيد المسألة حتى تتضح لنا أكثر. قال المسألة الثامنة، هذه الآية أي آية يشير إليها؟ الزاني لا ينكح إلا زاني، وإن كانت صيغة الخبر كما ترى الزاني لا ينكح إلا زانية، ما هو أمر له نهي، هذه بصيغة الخبر كما ترى، فكذلك هو معناها، يقول فكذلك أيضا هو معناها، وهي خبر عن حكم الشرع، هذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى هو خبر عن حكم الشرع، فقد يوجد خلافه من بعض الناس ولا يمتثل لهذا الشيء، يوجد خلافه من بعض الناس ولا يمتثل لهذا الخبر وهذا الحكم الشرعي، فإن وجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدم بيانه في سورة البقرة، أي عند قوله والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عند هذه الآية، فقال رحمه الله، قال جماعة خبر معناه الأمر وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإذا وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله خلاف مخبره إلى آخره. وأيضا في هذه المسألة، إذا وجدت عفيفة تزوج زان أو زان تزوج بعفيفة، قصدي أو زاني تزوج بعفيفة، فلا يلزم من ذلك ما ذكر، لأن هذا إنما هو خبر عن حكم شرعي. قال رحمه الله، والقول الذي يرده يحكم عليه البطلان هو المشهور عند الناس، فإن الخبر قد يطلق ويراد به الأمر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي ليصوم عنه وليه، والوالدات يتربصن بأنفسهن، والوالدات يرضعن أولادهن، ليرضعن أولادهن، خبر وأريد به الأمر، ليرضعن أولادهن، هذا لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمطلقات يتربصن، خبر أريد به الأمر، ليتربصن يجب عليهن، أما ذاك استحب، والمطلقات يتربصن ليتربصن، كل مطلقة يجب عليها إن كانت من ذوات القروء يجب عليها أن تتربص ثلاث حيض، الصحيح في تفسير القرء أن المقصود به الحيضة، القرء هو الحيض، هذا هو الصواب وليس الطهر، وقد ذهبت عائشة إلى أن المقصود به الطهر. قال رحمه الله، المسألة التاسعة، قوله تعالى ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، كانت المغايا في الجاهلية على قسمين، مشهورات ومتخذات أخدان، أي غير مشهورات، أي أصحاب، يعني أصحاب الفاحشة على هذا بالنسبة للنساء، كنا مشهورات يفعلن رايات، وبعضهن لها صديق، لها صديق وأصحاب على هذه الفاحشة تزاول معهم الفاحشة، هذا معنى أخدان، أي أصحاب على الفاحشة، فهناك رايات ترفع لبعض البغايا، وهناك بغايا موجودات في الجاهلية لكن ليس لهن رايات ترفع ويشهرن بهذا، فربما زاملت بعض الناس من غير أن يدخل ويخرج من شاء، أن يدخل ويخرج من شاء، لها واحد، وهذا يا أخوان الجاهلية لا زالت موجودة في بلاد الكافرين وهم أهل الجاهلية، فلا زال الأخدان الصاحبات والزميلات إلى آخر ذلك، موجود في بلاد الكافرين، نسأل الله العافية. وتشبه بعض المسلمين، بعض المسلمين تشبه بالكافرين في هذا، واتخذ صديقة، وأيضا المرأة اتخذت خدما وصديق لها، ربما زاولت معه الجريمة هذه، وربما مجرد زمالة وصداقة من غير مزاولة، زمالة دراسة، زمالة عمل، فتتخذ لها صديقا، ربما تخرج معه إلى آخر ذلك. وهذه من أمور الجاهلية التي ذمها الله سبحانه وتعالى: ولا متخذات أخدان. فلا ينبغي أن تتخذ المرأة صاحب لها، صاحبا لها، سواء زاولت معها أو لم تزاول، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول هذه بس صاحبة عمل، زميلة عمل، من أين لك هذا؟ والله قد نهى عن هذا، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخذ صديقة، ولا يجوز المرأة أن تتخذ صديقا، ولا متخذات أخدان، أي أصدقاء على الفاحشة، ولو لم تكن هناك فاحشة، هذا نهي عام، لكن هذا هو الأغلب، صداقة مع فاحشة. نعوذ بالله من مسائل الجاهلية وأمور الجاهلية التي قال رسول الله عنها: تحت الأقدام، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. والآن يريدون أن يرفعوا أمور الجاهلية من تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحت أقدام نبينا الذي شرع هذا وداس على أمور الجاهلية، ويريدوا يرفعونها ويلمعونها. الآن ينبغي الدوس عليها وأن لا يرفع لها رأس، يجب محاربتها، فهي ضرر، إحياؤها ضرر على المسلمين. ويسعى أعداء الله بكل ما أوثوا من قوة، وأيضا كذلك يسعون باستعمال المنافقين في هذا الجانب لنعش أمور الجاهلية. قال المسألة التاسعة: قوله متخذات أخدان. كانت البغايا في الجاهلية على قسمان: مشهورات ومتخذات أخدان. وكانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما بطن، فنهى سبحانه وتعالى عن الجميع، نهى عن الجميع ما ظهر وما بطن: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فنهى عن الجميع جل وعلا بهذا النص: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكان الجاهلية يحلون الزنا إذا كان خفيا ولم يظهر، ويحرمونه إذا ظهر، على ما ذكر هنا عن ابن عباس وعن غيره. قال: وكانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما بطن، فنهى الله سبحانه عن الجميع. المسألة العاشرة: قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يدل على أن فتى وفتاة وصف للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتى قد يطلق ويراد به العبد، من فتياتكم المؤمنات أي من إمائكم. وهكذا أيضا في الذكر يقال له فتى والمقصود به العبد، وقد يطلق ولا يراد به العبد. فلفظ فتى يستعمل في العبد ويستعمل في الحر في ابتداء الشباب، يقال له فتى الحر، هذا فتى قوي، يستعمل في الحر في ابتداء شبابه، ويستعمل في المماليك مطلقا في الشباب وفي الكبر، يستعمل في المماليك لفظ فتى في شبابهم وفي أيضا كذلك كبر سنهم، يقال له فتى المملوك. وأما الحر فيستعمل له هذا اللفظ في ابتداء شبابه، قال هذا فتى، المقصود الحر، ما فيه مانع. هذا هو الأشهر في الفتى الذي ذكرناه. قال: يدل على أن فتى وفتاة وصف للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي، هذا من المناهي اللفظية، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي، مع أنه يجوز لكن هذا الأولى، يترك ذلك ويستعمل الأولى، وليقل فتايا وفتاتي. ومن هنا أي من أجل ما ذكر أن فتى يطلق ويراد به العبد ويوصف به العبد، من أجل ذلك قال بعض المفسرين، فمن هنا من للتعليل أي من أجل ما ذكرنا من أن فتى يطلق ويراد به العبد، قال بعض الناس في فتى موسى وأنه يوشع بالنون وهو عبد لموسى، وهذا قول باطل، يوشع نبي وليس بعبد لموسى. ومن هنا ومنها هنا قال بعضهم إن يوشع ابن نون كان عبدا لموسى عليه السلام لقوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وفتاه ويوشع ابن نون ابن نون، لكن هذا القول باطل ولا يجوز أن يقال به أن فتى موسى يوشع كان عبدا له، بل كان مع موسى ومصاحبا لموسى وكان يخدم موسى، وإنما قيل له فتى باعتبار الخدمة، هذا هو الصواب، فلم يكن عبدا لموسى وإنما أضيف إليه. وإذ قال موسى لفتاه لأنه كان يخدمه ويتعلم منه، فالإضافة إليه بهذا الاعتبار، إذ قال موسى لفتاه باعتبار أنه كان يخدم موسى، فموسى أجل ويوشع دونه، فكان يخدم موسى ويتعاون مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ويستفيد منه علما ويستفيد منه أدبا ويستفيد منه خيرا، فالإضافة بهذا الاعتبار باعتبار الخدمة التي كان يقوم بها لموسى وباعتبار التعلم من موسى، فقيل فتاه لا باعتبار الملك والعبودية والرق، لا باعتبار الرق والملك والعبودية، وإنما باعتبار ما كان يقدم من خدمة لموسى وما كان أيضا من الملازمة له والاستفادة من نبي الله موسى، فقيل له فتاه، وليس معنى أنه عبده أبدا. هذا القول غير صحيح، أبطله النووي رحمه الله تعالى، فنقرأ كلامه، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا، فالفتى هنا في الآية بمعنى الصاحب، وإذ قال موسى لفتاه أي لصاحبه وليس لعبده، وإنما لصاحبه كما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، فقال وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا، أو عجب عجب فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره، ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى قال لفتاه أي ليش لصاحبه، فنسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى قال ليش لفتاه، ما معنى فتاه هنا أي لصاحبه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم معنى فتاه صاحبه، وهذا الحديث بعد ذكر الرواية المتقدمة، وهذا الحديث يرد قول من قال من المفسرين إن فتاه عبد له وغير ذلك من الأقاويل الباطلة، انتهى كلام النووي رحمه الله. فعلى هذا ليس المقصود بفتاه هنا عبد له، وإنما المقصود صاحبه كما في الرواية التي سمعتها، ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح قال لفتاه أي لصاحبه. فهذا الكلام حكاه حكاية ولم يؤيده الإمام، ومن هنا قال قال بعض المفسرين كذا وكذا أن يوشع كان عبدا لموسى، والصحيح أن يوشع كان صاحبا لموسى وليس بعبد، وإنما الإضافة باعتبار التعلم والخدمة، فقيل فتى، أو نقول أن فتى يطلق يراد به الصاحب، هذا لو سلمنا أن هنا إضافة فيها شيء مما ذكر، فنقول إضافة يعني باعتبار أنه كان يخدم فقيل له فتى، قيل له فتى، وهذا شان الممانيك أنهم يكونون وقت الشبة خدما، وقت الفتوة خدما، فقيل له فتى باعتبار أن هذا السن يكثر فيه ما علمتم، فقيل فتى بهذا الاعتبار، لأن الخدم كما قال بعضهم أكثر ما يكونون في سن الفتوة، أكثر ما يكونون في سن الفتوة، فقيل له فتى. وإلا القول الذي ذكره النووي هو الصواب، أن المقصود بالفتى هنا هو الصاحب، وإذ قال موسى لصاحبه لفتاه أي لصاحبه كما في الرواية المتقدمة، ونسي صاحب موسى أن يخبره، ثم قال فلما أصبح قال لفتاه ما سمعته. فإذا معنى الفتى في الآية ليس بمعنى العبد، وإن كان لفظ فتى يطلق على العبد، هذا إطلاق صحيح كما في الحديث وكما في الآية من فتياتكم المؤمنات، والحديث أيضا كذلك، وليقل فتاي وفتاتي، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، هذا إطلاق صحيح يطلق ويراد به العبد، لكن له إطلاقات واستعمالات أخرى، يطلق ويراد به الصاحب، وهكذا يطلق أيضا كذلك على الحر في ابتداء الشباب يقال له فتى، ولعله من هذا الباب أنه كان في ابتداء الشباب يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام فأطلق عليه فتى. فالحاصل هذا ليس من باب الحصر في إطلاق الفتى حتى يفسر بهذا التفسير، بل انفتى له استعمالات أخرى. انتهينا مما أردنا بيانه. أخذنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بصيغة الزاني والزانية، فهي صيغة خبر والمقصود بها الخبر عند الإمام، وعند جماعة من أهل العلم أنها خبر المقصود بها الأمر والطلب، أن الزاني ينكح الزانية لينكح الزانية، وأما العفيف لا يجوز له ذلك. والمسألة الثانية ولا متخذات أخدان، تقسيم أحوال الجاهلية بالنسبة للبغايا، وأنهن قسمان، قسم مشهورات وقسم غير مشهورات متخذات أخدان. والمسألة الثالثة في معنى فتاة، فإنه يطلق ويراد به العبد، وهنا كذلك من فتياتكم المؤمنات أي الأمة. والحديث أيضا كذلك نص في المقصود، والآية كذلك، لكن له استعمالات أخرى، فلا يصلح أن يستعمل في كل موضع بهذا المعنى. فقوله تعالى وإن قال موسى لفتاه، باعتبار ما ذكرنا أنه كان شابا، ويطلق على الحر إذا كان في سن الشباب فتى، أو أن المقصود بذلك الصاحب. وإن قال موسى لفتاه أي لصاحبه. والله أعلم. تفضل.